بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو Love. إِنَّ كان ذكر وأنثى